بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. احنا كنا وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لصلح الحديبية، وأخذنا الرسائل التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. كان بين الحديبية وبين فتح مكة كان في هناك نشاط عسكري وبعض الغزوات، منها غزوة ذي قرد وغزوة خيبر. هنأخذ غزوة ذي قرد، وهي غزوة فيها فوائد عظيمة، ونأخذ السياق من صحيح مسلم، لأن هو الإمام مسلم ساق القصة من أولها. ذكر في الرواية الأولى الإمام مسلم يقول عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني الفجر، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإبل، يعني في ناس من المشركين أغاروا على المدينة وأخذوا ليه الإبل. فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات يا صباحا، فأسمعت ما بين لابتي المدينة. طلع فوق مكان مرتفع ونادى يا صباحا، بيقول سمع المدينة كلها. الظاهر أنه كان صوته إيه؟ عالي جدا، أو ربما يكون هذا من خوارق العادة التي أجراها الله لهم. يقول: ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد، وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء، يعني منعتهم، وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فاسجح. فأسجح يعني أسهل. ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. السياق الثاني بقى في القصة من أولها. يقول عن إياس ابن سلمة قال: حدثني أبي، اللي هو سلمة ابن الأكوع. وسلمة ابن الأكوع كان من أسرع الصحابة على قدميه رضي الله عنه، ومن الشجعان والأبطال المعدودين. يقول: قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهجيب القصة من الأول. يقول: ونحن 1400، يعني 1400، وعليها 50 شاة لا ترويها. قال: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جير ركية، فإما دعا وإما بسق فيها. قال: فجاشت، فسقينا واستقينا. يعني البئر ما كانش بتكفي إيه 50 شاة، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليها وبسق فيها عليه الصلاة والسلام، فجاشت بالماء، يعني الماء فار وزاد. فسقينا واستقينا، يعني سقينا أنفسنا والإبل، واستقينا يعني حملنا الماء، عبوا كمان ماء. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، اللي هي بيعة الرضوان. بيعة، خلي بالك حبيبي، بيعة الرضوان دي من أهم البيعات، لأن ربنا ذكرها في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت ليه؟ تحت الشجرة، دي شجرة الرضوان دي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت ليه الشجرة، يعني 1400 دول كانوا من أهل الجنة. يقول: فبايعته أول الناس، يعني سلمة بايع في أول ليه الناس. ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط من الناس قال: بايع يا سلمة. الرسول صلى الله عليه وسلم بايع يا سلمة. قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا، يعني كمان. قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، يعني ليس معه سلاح. سلمة ما كانش معه سيف. قال فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة يعني كي يقاتل بها، ثم بايع يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايعني يا سلمة؟ مرة الثالثة قلت قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس مرتين. قال وأيضا كمان بايع يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعله يعني بيحفز سلمة لشجاعته. قال فبايعته الثالثة ثم قال لي يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا فأعطيته إياها. عمي ما كانش معاه سيف فرحت أطاله. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، يعني تعطي سلاحك لواحد ثاني كأنه أحب إليك من إيه؟ من نفسك. ثم إن المشركين راسلونا بالصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا. قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه، يعني كان سلمة رضي الله عنه يخدم طلحة ابن عبيد الله. يقول وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا في ببعض أتيت شجرة فكسحت شوكها كنستها يعني فاضجعت في أصلها، تم الصلح بقى. قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى. ولقيت عند شجرة رحت كنيسها ورحت نايم، لهم أربعة من المشركين ناموا إيه؟ جنب الشجرة، خدت بالك؟ وعدوا يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما إيه؟ سيئا. بقول فأبغضتهم، رح سايب الشجرة دي ورح رايح لشجرة إيه؟ ثانية. قال وعلقوا سلاحهم واضجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي يا للمهاجرين قتل ابن زنيم. قال فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي، ضغثا يعني مجموعا في يدي كأنه حزمة، راح قايم بسرعة واخد الأربع سيوف حطهم حزمة في إيده. يقول وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي. قال ثم قلت والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. شوف الشجاعة والقوة، وشوف كمان الحلف، يقول والذي كرم وجه محمد، يقول لهم كله يعني وشه في الأرض استسلموا، يعني اللي حيبص لي بس هضربه بالسيف كله وشه في الأرض. هو خدهم كده مسك السيوف بتاعتهم حطهم حزمة في يده ورفع السيف عليهم وقال لهم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، اللي هو رأسه يعني مش العين في الرأس بلده ولا حتة تانية. طيب يقول يبقى هو أول ما سمع مسألة قتل ابن زنيم دي ظن إن حصل قتال بين المسلمين والمشركين، فراح بسرعة قام وأصر الأربعة دول. يقول ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدهم أسر جابهم للنبي صلى الله عليه وسلم مشيهم قدامه مستسلمين، خدت بالك؟ أسوقهم. يقول وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف في 70 من المشركين، وعامر أصر 70 واحد وجابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ده بعد صلح الحديبية على طول إنه ظنوا أن حصل غدر منهم، واخد ذلك. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفى عن الايه 74 واحد دول كانوا أسرى وتركهم. الظاهر ان هم حاولوا ان هم يغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، او ربما يكونوا طائفة من شباب قريش تهوروا ولم يكن بلغهم ما وقع عليه من الصلح فهجموا على المسلمين فأسروهم الصحابة. يقول وأنزل الله سبحانه وتعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يبقى المسلمين ظفروا بهم ربنا سبحانه وتعالى يعني كف أيدي المسلمين عن أولئك الكفار حتى لا يحدث إيه قتال، إن كان في الصلح كان في مصلحة عظيمة. قال ثم خرجنا راجعين إلى المدينة فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقي هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. خد بالك بس أنا عايزك تركز شوية لأن القصة دي بتبين بطولة سلمة بن الأكوع ومجهوده العظيم اللي بذله. وهم راجعين من السفر، هو بين مكة والمدينة دي حوالي كم كيلو؟ حوالي 500 كيلو. حوالي 500 كيلو. هم راجعين في الطريق، واخد بال حضرتك، فكان في جبل في الطريق بينهم بين بني الإحيان دول من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لمن يصعد الجبل ده ينظر حال الايه، شوف المشركين هل هم مستعدين للهجوم على المسلمين او كده. اسمه طليعة، اسمه طليعة، طليعة. يقول فصعدت او فرقيت تلك الليلة مرتين او ثلاثا، طلع الجبل مرتين او ثلاث مرات. يقول ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه. الظهر ده اللي هو الدواب المعدة للركوب، الإبل والجمال وكده يعني. يقول وأنا معه وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. عبد الرحمن الفزاري ده واحد من المشركين من غطفان، هجم على ليه؟ على الإبل والدواب بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ها، وراح ليه واخدها كلها وقتل ليه الراعي. فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه. أخذ بالك وشوف يا أخي الأمانة ومحاسن الأخلاق، ده هو حيطردهم دلوقتي، حيطلع يجري وراه. طب ما كان ممكن ياخذ الفرس ويجري، بس عشان الفرس مش بتاعه، ها، وان طلحه بن عبيد الله لم ياذن له فيه راح رده وطلع يطردهم على رجله على قدميه. يقول ثم قمت على اكمه مكان مرتفع فاستقبلت المدينه فناديت ثلاثا يا صباحا. دي كلمه مشهوره عند العرب لتنبيه الغافل ان هناك عدو يهجم عليه، واحد نايم مش واخد باله فينادي يقول يا صباحا عشان الناس ايه تقوم تتفجع تتفزع. يقول ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. كان قاعد يجري وراهم وهو ايه بينشل كويس بيرمي كويس، اخذ كل شوية نبلة ويروح رميهم بالايه بالنبل ويقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. يعني ايه؟ ده اسمه ارتجاز، بيثني على نفسه، خدت بالك؟ افتخار بالنفس، وهذا يجوز في حال الحرب فقط، لكن في غير الحرب لا يجوز، خدت بالك؟ لا ينبغي للإنسان أن يتبختر أو يفتخر بنفسه، بل لابد أن يعرف أن المنة والفضل لله سبحانه وتعالى، لكن في حال الحرب من أجل إرهاب المشركين، إرهاب العدو، فبيقول لهم أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. إيه الرضع بقى ده؟ الرضع دول هم اللئام، في عند العرب يقولوا ايه لئيم راضع، لئيم ايه راضع. بيقولوا كانوا بعض البخلاء من العرب لو كان عندهم مثلا ناقة تحلب ما كانش يحلبها في الإناء، كانش يحلبها في الإناء، كان يحط فمه على ايه حلمة الناقة ويمصها، خدت بالك، يرضع منها. ليه؟ عشان ما حدش من الجنان يسمع صوت الناقة وهي بتحلب وصوت اللبن هو نازل في الإناء فيجي يطلب منه ايه لبن. وقيل انما يفعل ذلك يرضع من الناقة مباشرة حتى ما فيش نقطة تنزل على الارض، ها، لسه هتنزل في الإناء وبعدين بقى الإناء ياخد منها شوية ولا حاجة، ها، بخلا يعني وشحا، خدت بالك. فبقول لهم اليوم يوم اللئام تعريضا ايه بهم، بقول لهم انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع، يعني يوم هلاك اللئام، بيشتمهم عايز لهم انتوا الايام وانا ايه حوريكم يعني. يقول فالحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. يقول أرى من واحد منهم ويلحقوا راح رماه بالسهم، في السهم جاء في الرحل وطلع من الرحل دخل سهمه في كتفه. قال قلت خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، كل شوية يقول له. قال فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، يرميهم يعني يرميهم بالنبل، وأعقر بهم يعني يرمي الحصانة بتاعتهم كمان، يعقر الحصان اللي هو يصيبه في قدمه أو يقطع رجله. فإذا رجع إلي فارس أتيت إلى شجرة فجلست في أصلها ثم رميته. لو واحد وقف وحاول يرجع عشان يشتبك معاه وراح رايح عايد له في الشجرة ومسك له النبلة وراح رميها به، ثم رميته فعقرت به حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل، فجعلت أرديهم بالحجارة. هم تحت هو طلع لهم فوق، هم نزلوا في حتة ضيقة وطلع لهم فوق الجبل قاعد يرميهم بالحجارة. فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، قاعد يجري وراهم. فكل شوية يسيبوا ليه الأبعرة اللي هم خدوها، خدت بالك الدواب اللي هم سرقوها، انت فاهم؟ كل شوية يسيبوا لحد ما سابوهم كلهم. يقول ثم اتبعتهم أرميهم برضه حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون، يعني راحوا رمين بعد وبيرموا حاجات معاهم هدوم، 30 بردة اللي هي عباءة، يعني رموا 30 بردة و30 رمح عشان يجروا عشان يهربوا منه، وهو كل ده قاعد يجري وراه على رجله، خد بالك بيجري وراهم على رجله على قدميه. يقول ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو طبعا بعت للنبي صلى الله عليه وسلم فالمسلمين هيجوا، فدول عشان كده مش عايزين يقفوا، ده قاعد يجري وهم قاعدين يجروا يجروا قدامه بيهربوا منه، خايفين يقفوا احسن يجي ليه بقيه الجيش. فهو من لما هم يرموا حاجه يروح حاطط عليهم حاطط الحاجه اللي هم رموها حجاره يعلمها، يعني اشاره للمسلمين لما يجوا ان ده غنيمه. يعني يقول الا جعلت عليه اراما من حجاره. يقول حتى أتوا متضايقا من ثنية فإذا هم قد أتاهم فلان ابن بدر الفزاري فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، قعدوا بقى يستريحوا ياكلوا. وجلست على رأس قرن، هو قاعد على حتة مرتفعة كده شايفهم. قال الفزاري ما هذا الذي أرى، مين ده الراجل الواقف ده فوق ده؟ ها؟ قالوا لقينا من هذا البرح، والله ماذا ما فارقنا منذ غلس، من الفجر هو قاعد يجري ورانا، ها قبل الفجر واخد بالك، منذ غلس، الغلس ده وقت صلاة الفجر، ها. وفي الرواية الثانية ان هو طلع بعد صلاة الايه الفجر مباشرة. بيقولوا له لقينا من هذا البرح يعني الشدة والعنت، قاعد يجري ورانا ويضربنا، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في ايدينا، كل غنيمة سبناها. ها قال فليقم اليه نفر منكم اربعة يطلعوا له. قال فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال فلما أمكنوني من الكلام قال قلت هل تعرفوني، أنتوا تعرفوني؟ قالوا لا، ومن أنت؟ قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم أنا أظن، أيوة صح، يقول لهم ما فيش حد يجري ورايا يحصلني أبدا، وأنا ما أجريش ولا حد منكم إلا وحصل، ها عشان إيه سريع رضي الله عنه. يا أخي همة عالية همة عالية. قال أحدهم أنا أظن، قال فرجعوا ما عرفوش يعملون حاجة. فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجرة، لا بس الصحابة جايين ركبين الخيل وجايين، فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصري جاي وراه، على إثره المقداد بن الأسود الكندي. قال فأخذت بعنان الأخرم، قال فولوا مدبرين. قلت يا أخرم احذرهم، لما شوفوا الفرسان دي طلعوا يجروا. قلت يا أخرم احذرهم، ما تهجمش عليهم لوحدك، لا يقتطعوك أحسن يعملوا فيك حاجة دول كتير. حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لحد ما الجيش يكتمل يعني ما تهجمش عليهم لوحدك. قال يا سلمة، شوف الحتة دي، قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. سيبني أنا عايز أموت شهيد، ها؟ لو أنت بتؤمن بالله واليوم الآخر سيبني أموت شهيد. قال فخليته، رحت سيبه. قال فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري فعقر بعبد الرحمن فرسه، ضرب فرسه الأخرم، ضرب فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله. الفزاري ده قتل ليه؟ الأخرم رضي الله عنه، وتحول على فرسه وركب الفرس بتاعه. ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن لما شاف الموقف حصله فطعنه فقتله، طعن الفزاري ده فقتله. فهو الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. طلعهم يجروا، طلع يجري وراهم برضو على رجله، يقول حتى يغدلوا، حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش. شوف من الفجر لحد ليه؟ لحد المغرب بيجري وراهم على رجله. فنزلوا بقى عشان يشربوا. يقول فنظروا إلي أعدوا وراءهم فجليتهم عنه، فحليتهم عنه يعني أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة. لسه عايزين ينزلوا ويشربوا من مية، قاعد يرميهم، خدت بالك؟ شافوه راحوا طالعين ماشيين ما شربوش. قال ويخرجون فيشتدون في ثنية. قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه. أصكه يعني أضربه، لحق واحد منهم راح ضربه بليه؟ بالسهم، جاء في نغض كتفه اللي هو أعلى الكتف. قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال يا ثكلته أمه أكوعه بكرة، يعني أنت اللي بتجري ورانا من بكرة الصباح، من الصباح الباكر أنت أكوعه بكرة. قلت نعم يا عدو نفسي أكوعك بكرة، يعني أنا اللي بجري وراكم من الصبح. قال وأرضوا فرسين على ثنية، راحوا سايبين فرسين، خدت بال حضرتك؟ قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولحقني عامر بصطيحة فيها مذقة من لبن وصطيحة فيها ماء فتوضأت وشربت. عامر اللي هو عمه جاب له بقى شوية مية وشوية لبن عشان يشرب يتقوى بهم. يقول ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، أجليتهم عنه يعني، هم سابوا المية دي ومشوا، فهو رجع على النبي صلى الله عليه وسلم وصل عنده. يقول فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين وكل رمح وبردة، لم الصحابة كل الغنائم اللي هو خدها منه. وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته. شوف يعني بعد الموجود ده كله بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اديني بس 100 واحد كمان من الصحابة ونهجم عليهم، مش هسيب منهم ولا واحد، هقتلهم كلهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار، دينك تليلت. فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا، تقدر تعمل كده؟ ها؟ أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك، قلت نعم والذي أكرمك. فقال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم، فخرجوا هاربين. يعني هم وصلوا إيه؟ أرضهم. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. الرجال دول جمع راجل اللي هو بيقاتل على رجله. فهنا طبعا في ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على سلمة رضي الله عنه. وده أمر مهم. خد بالك إن المدح يجوز في الوجه عند المصلحة، ولا يجوز عند إيه؟ عند خشية الفتنة، خشية المفسدة على الممدوح. ولذلك المدح في الوجه ده لا يكون إلا كالملح في الطعام، يستخدم عند الإيه؟ الحاجة، للتشجيع والتحفيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المجهود الكبير اللي بذله سلمة فأثنى إيه؟ عليه وقال خير رجالتنا سلمة. ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، سهم اللي بيقاتل على فرس وسهم اللي بيقاتل على إيه؟ على رجله، تقديرا له ويعني تحفيزا له ولغيره على بذل هذا المجهود العظيم في نصرة الدين. ولذلك يجوز ان الانسان لو فعل شيئا لله، لو فعل شيئا لله ثم اعطاه الامام عطية او منحة او جائزة، يجوز له ان ياخذها، ولا يقدح ذلك، لا يقدح ذلك في اخلاصه، ها، لا يقدح ذلك في اخلاصه ولا في ثوابه ولا في أجره عند الله سبحانه وتعالى، طالما أنه عمل العمل لله سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشجع من يبذل المجهود لنصرة الدين، وده أمر مطلوب. إن احنا إذا رأينا من ينصر الدين ومن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ومن يعمل يعني العمل الذي يعم نفعه على المسلمين، هذا يشجع ويثنى عليه ويمنح الجوائز تشجيعا له ولأمثاله. يقول فجمعهما لي جميعا، شوف بقى الحته دي، النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه كمان ايه، ثم اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ركبه كمان وراه على الناقه. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اكرمه بثلاث حاجات: الثناء، خدت بالك ان هو اعطاه سهم الراجل وسهم الايه الفارس عطيه، وكمان ايه ركبه وراه على الناقه. ده شرف طبعا وفخر ان واحد يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الناقه، ها، نفس الناقة، ده طبعا فخر، ودون سائر ليه؟ دون سائر الناس، يعني صلى الله عليه وسلم اختاره واصطفاه واركبه ويه على ناقته. يقول راجعين الى المدينة وهم راجعين، موضوع مخلص، بص بقى. قال فبينما نحن نسير، قال وكان رجل من الانصار لا يسبق شدا، اسرع واحد في الجري، فجعل يقول الا مسابق الى المدينة، هل من مسابق، واحد اسرع واحد، فقعد يقول ايه، في واحد يسابقني، هل من مسابق، فجعل يعيد ذلك. فلما سمعت كلامه قلت اما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، قال لا، الا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، عايز يقول يعني مفيش حد يقدر ايه يسبقه. قال قلت يا رسول الله بابي وامي ذرني فلاسابق الرجل، بعد الموجود ده، ها، بقول له سيبني اسابقه. يقول قال إن شئت، فده في جواز مسابقة على الأقدام، وهل يجوز بذل العطية على ذلك أم لا، في خلاف من العلماء، يعني إن هم ياخدوا جايزة على السبق على إيه؟ على الأقدام. يقول فقال لي إن شئت، قلت اذهب إليك يلا اختبرك، وثنيت رجلي فطفرت فعدوت، هو سابه يجري اختبرك، وبعدين هو ثنى رجله وجري وراه. يقول فربطت عليه شرفا أو شرفين، طلع في مكان مرتفع، أستبقي نفسي، أخذ يأخذ نفسه، ثم عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ارتفع عليه، ثم إني رفعت حتى ألحقه، لحقه مع أن الثاني جرى قبليه. يقول فأصكه بين كتفيه، حصله راح ضربه عليه بين كتفيه، قلت قد سبقت والله، أنا سبقتك. قال أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة. قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي غزوة ذي قرد، وكان فيها بطولة رائعة لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، وهم عليه، يعني الهمة العالية دي بتحفز شباب المسلمين إلى بذل المجهود في نصرة الدين. لا تنال ولا ينال المجد إلا بنوع من التضحية والبذل، أما الكسل والنوم هذا لا يأتي بخير، يجعل الأمة تتأخر والإنسان يتأخر. شوف البذل والتضحية العظيمة من سلمة رضي الله عنه، راجع من السفر، سفر طويل، ولا يبيت ليلة إلا ويصبح يهاجم الكفار على قدمي، يجري وراهم من الفجر حتى المغرب يقاتلهم، وهو راجع يسابق رجلا. شجاعة وبطولة رائعة وفداء وتضحية عظيمة، في قدوة وأسوة يعني لشباب المسلمين. المفروض أن الإنسان يكون له همة عليه وبذل عالي في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. خد بالك، إن كان سلم يجري على قدمي ويطارد هؤلاء على قدمي، فاعلم أن وراء هاتين القدمين قلبا مليئا بالإيمان، قلبا قويا وإيمانا عميقا، لأنه إنما تنصر هذه الأمة بإيمانها، وينصر الإنسان بحسب ما في قلبه وصدقه وإخلاصه مع الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الهمة العالية، وأن يشرح صدورنا، وأن يصلح أمورنا. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.